بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. نقرأ في الكتاب الآخر، وكنا في درس مضى قد فرغنا من الكلام عن الاسم والفعل، وبقي الكلام عن الحرف. فقال الشيخ رحمه الله عن الشيخ ابن عثيمين في كتاب الأصول من علم الأصول: والحرف ما دل على معنى في غيره، بمعنى أنه في نفسه لا يدل على معنى، وإنما يدل على معنى عند اقترانه بغيره من الكلمات، عند اقترانه بغيره من الكلمات. فالشيخ هنا ذكر بعض الحروف لأهميتها فيما نحن بصدده في أصول الفقه، وركز على بعض المعاني ونبه عليها، فقال: الواو، أي هذا الحرف، حرف الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب، ولا تنافيه إلا بدليل. طيب، يقول: تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. لو قلت لإنسان: أعطي زيدا وخالدا من هذه الصدقة، إذن عطفت خالدا على زيد، صحيح؟ أو العكس، أعطي زيدا وخالدا، خالد معطوف على زيد، اشتركا في ماذا؟ في العطاء من الصدقة، إذن اشتركا في الحكم. ولا تقتضي الترتيب، يعني لو قلت: دخل زيد وخالد، ذكرت خالدا بعد زيد، هل هذا يعني أنه جاء بعده ودخل بعده؟ ليس بلازم، ليس بلازم، قد يكون جاء بعده أو معه أو قبله، فهي لا تفيد، لا تقتضي التركيب. قال: ولا تنافيه، ولا تنافيه إلا بدليل، يعني لا تقتضي التركيب ولا تنافيه، لأنها قد تفيده، لكن إذا جاء ما دليل يفيد ذلك فنعم. فلو قلت مثلا: أكرم زيدا وخالدا بعده، أفاد ترتيبه، صحيح؟ أفاد ترتيبه، أي ليكن إكرامك للثاني بعد المذكور ثانيا بعد الأول، لوجود هذا الذي أفاد هذا الترتيب. طيب، وبالتالي يا أخي الكريم، عند الإطلاق لو قال شخص: أعطي فلانا وفلانا من الصدقة، أعطي زيدا وعمرا، فأعطيت عمرا ثم أعطيت زيدا، تعد ممتثلة، صحيح؟ مع أنه ذكر عمرا بعد زيد، لكن قدمت زيدا في العطاء، صحيح، لأنه يعني يحصل الامتثال بذلك، لأن الواو لا تفيد تركيبا. قال: الفاء، يعني ذكر حرفا آخر. طبعا الشيخ اقتصر على بعض معاني الواو، وإلا فقد تفيد قسما، كقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه الواو أفادت القسم. وأحيانا الواو قد تكون استئنافية ليست عاطفة، قد تكون استئنافية ليست عاطفة، مثلا على أحد المعنيين في قول الله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، والواو هنا استئنافية ليست عاطفة، ليست عاطفة. طيب، الفاء، قال: وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، إلى الآن ساوت الواو، صحيح؟ لكن يقول: مع الترتيب والتعقيب، مع الترتيب والتعقيب، أي يكون ما بعد الفاء، ما ذكر بعد الفاء مرتبا في الحكم، ولكن عقيبه لتفارق كلمة ثم لأنها على التراخي، فثم تفيد اشتراكا في الحكم مع ترتيب لكنها تخالف الفاء في أنها للتراخي والفاء للتعقيب للتعقيب. ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر الإمام فكبر فكبر، إذن تشترك معه في التكبير لكن بعده وعقبه لا تتأخر، بعده يكون تكبيرك بعد تكبير الإمام ولكن لا يكون متراخيا منفصلا بعيدا عنه، وإنما عقيبه مباشرة. قال وتأتي سببية فتفيد التعليل، يعني انتبه الفاء قد لا تكون عاطفة وإنما تكون سببية تفيد التعليل. في قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطع لاحظ ما بعد الفاء فاقطع، هذا حكم. طيب سببه الوصف المذكور سابقا، إذن السرقة كانت سببا للقطع أو هي علة القطع. قال واللام الجارة، اللام الجارة ذكر حرفا ثالثا الآن فرغ من ذكر الواو والفاء ثم أتى إلى مثال ثالث من الحروف اللام الجارة. قال وقد تأتي أولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. التعليل مثل قول الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي هذا الحكم الذي هو أن ينفر جماعة من المؤمنين لا كل المؤمنين لعلة وهي لأجل أن يتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن اللام هنا تعليلية، أي ما نفر ولا ينفرون إلا لأجل التفقه في الدين ومن ثم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ففي قوله ليتفقه ولينذروا هذه اللام للتعليل. طيب الشيخ يقول وقد تكون للتمليك، اللام قد تكون للتمليك مثل قوله إنما الصدقات للفقراء، للفقراء اللام هنا للتمليك. ويشبه ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسرفوا في أنيك الذهب والفضة فإنها لهم، لهم هذه اللام جارة في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب إذن اللام في قوله لهم أي في الدنيا، ويمكن أن تكون خاصة الأخيرة ولكم في الآخرة ظاهرة جدا، إذن فاللام هنا للتمليك. وهل تكون للإباحة؟ نعم، كقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض، لكم ما في الأرض، إذن المقصود هنا الإباحة. أخيرا قال الشيخ على الجارة، على الجارة هذا الحرف الرابع الذي ذكره الشيخ رحمه الله مثالا، بمعنى أن ما بعده يكون مجرورا مثل اللام التي سبق ذكرها. طيب يقول من معانيها الوجوب، لها معاني منها الوجوب، مثاله قول الله جل وعلا ولله على الناس، ولله على الناس، على الناس أفاد وجوب هذا الحكم على الناس وقيد ذلك بالمستطيع منهم، المستطيع منهم. على كل هذا خلاصة ما ذكر الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالحرف، وذكر بعض الحروف وشيئا من معانيها. إذا بقي زمن نجيب على بعض ما ورد من الأسئلة. طيب هذا الأخ قلت أنه نقل كلاما لكنه ما نقله دقيقا وفهمت المقصود. يقول الأسماء والصفات تنقسم إلى مشترك وخاص، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الخاص فقد مثل. هذا الكلام نسبه بعض الناس إلى شيخ الإسلام، هل صحيح؟ هل القدر المشترك مرد منه اللفظ المشكك إلى آخره؟ على كل حال التقسيم الذي ذكرته ليس هو كذلك في الكلام، ليس بهذه الفاظ التي ذكرتها، وإنما الكلام على المعاني التي تدل عليها تلك الألفاظ. يتكلم عن أن صفات الله مشترك وخاص، لا ليس كذلك، وإنما يتكلم عن دلالات الألفاظ التي وصف الله بها نفسه ووصف بها عباده. فيقول لك هنالك معنى مشترك لكنه كلي في الذهن، مش مشترك في الخارج بين الله وبين خلقه، انتبه، هذا معنى كلي في الذهن. مثال لفظ السمع، ندرك معنى كليا في الذهن، أن السمع إدراك الأصوات، صحيح، وإدراك الأصوات، هذا المعنى هو كلي وهو في الذهن قبل أن تضيفه لأي مخلوق. الآن لما نقول في الخارج إذا أضفته إلى معينة، هذا التفريق بين ما كان في الذهن وما كان في الخارج، ما كان في الذهن هو كلي وكلي، الآن لم تقيده بمعين، هذا المعنى الكلي هو مشترك لكنه في الذهن قبل أن يضاف. إذا نفيت هذا المعنى عطلت، ولذلك قال بعضهم هذه الألفاظ التي أطلقها الله على نفسه لا نفهم لها معنى، هذا غلط، نفهم لها معنى. لكن انتبه، قال أهل العلم فإذا أضيف اللفظ إلى خاص فإنه يناسبه من كمال المعنى أو نقصه بحسبه، فإذا أضفت الكلمة إلى ذي الكمال كان موصوفا بتلك الصفة على وجه الكمال. فله سمع، تقول سمع الله أضفته إلى الله، ثم أضفت ذلك الكلي إلى مخلوق فصار معينا مشخصا فقلت سمع الإنسان، فهل يكون هو كسمع الله؟ ليس كذلك. فيا أخي هذا هو المقصود من هذا الكلام، ولا تذهب به بعيدا. طيب يقول هل ما يجوز إطلاقه على صفة الله هل يدخل في ذلك الصفات الاختيارية مثل النزول؟ نعم يا أخي الكريم، نصف الله بذلك، الحديث المتواتر ينزل الله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر، يجوز إطلاقه على الله. ترى انتبه، ليس هو المطلق الكلي هنا، ليس هذا هو المطلق، التقصد هنا هل يجوز وصف الله بأنه ينزل، هذا هو المعنى. نقول نعم، لكن لا نعلم كيفية نزوله، كما لا نعلم كيفية سمعه ولا كيفية مجيئه يوم القيامة ونحو ذلك، ما عندنا معرفة بالكيفية، لكن المعنى نعرفه، نعرف المعنى. هذا المعنى لاحظ في حق الله على وجه الكمال كإثبات حياته، شوف لفظ الحياة، الذهن يفهم معنى الكلية لكلمة الحياة، فإذا أضفت كلمة الحياة إلى معين وإلى أحد فقلت حياة الله، ثم أضفت إلى غيره فقلت حياة الإنسان، هل يلزم التساوي؟ وهل يلزم الاشتراك بعد الإضافة؟ لا لا، ما يلزم يا أخي، ما كان من حياة الله مختصا به وما كان من حياة المخلوق مختص به، ليس هناك قدر مشترك في هذه الحالة، إنما المشترك المعنى الذي في الأذهان وهو كلي في الذهن، هذا هو المقصود من هذا الكلام. طيب انتهى الزمن، بل كما نقدر نجيب على بقية الأسئلة، في أسئلة خارج يعني موضوع الدرس نقف عند هذا الحد. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.